بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ورحب في بدايتها بضيفها الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. حياكم الله دكتور يوسف. الله حييك وحيي جميع الأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام اللي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، أسعد بتواصلكم من خلال منتدى الجواب الكافي، وهناك صفحة مخصصة الفيسبوك أيضا لبرنامجكم الجواب الكافي. نسعد باقتراحاتكم، أرائكم، توجيهكم، بل حتى نقدكم لبرنامجكم الجواب الكافي. معي مجموعة من الأسئلة في منتدى الجواب الكافي، أسئلة مالية. هنا أحد الأخوة يقول ولد الديرة، يقول نقوم بشراء الإلكتروني عن طريق الإنترنت لأسباب الجودة، السعر وغيرها، نتعامل مع متاجر بائعين غير مسلمين، هل يمنع التعامل معهم؟ بعضهم قد يكون يهوديا. شيخ يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالشراء سواء من خلال الإنترنت أو من خلال الشراء المباشر لا تختلف أحكامه، فيجب أن يتحقق المشتري من أن البائع الذي يبيع هذه السلعة أنه يملك تلك السلعة، وأن هذه السلعة من السلع المباحة، وغير ذلك من الشروط التي ذكرها أهل العلم في البيوع. كون البائع من غير المسلمين يهودي أو نصراني أو غير ذلك، هذا لا يمنع من الشراء منه، ولا يعد ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود مع أنهم كافرين وأكلهم السحت وقد نهوا عنه، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان يبيع ويشتري منهم، ويؤجر ويستأجر ويرهن ويرتهن وغير ذلك، بل إنه عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام شعير لأهله، فكون البائع غير مسلم هذا لا يمنع من التعامل معه. ومفهوم الإثم والعدوان، التعاون على الإثم والعدوان، لا يدخل فيه الشراء من غير المسلمين. المقصود بالتعاون على الإثم والعدوان في البيوع أن يشتري الشخص، أن يبيع الشخص سلعة على شخص آخر يعلم أن هذا المشتري سيستخدم تلك الآلة في شيء محرم، مثل ما لو باع مثلا آلة موسيقية على شخص يستخدمها في الغناء، أو باع العنب، عصير العنب، لمن يعرف أنه يتخذه خمرا ونحو ذلك، فهذا هو الذي نهت الشريعة عنه بما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. طيب، حسن الدوسري هنا يسألك شيخ يوسف، يقول هل يوجد الآن شركة تأمين جائزة أم لا، والإيجار المنتهي بالتمليك يسأل عنه أيضا. فيما يتعلق بشركات التأمين الجائزة في السوق السعودية، نعم يوجد مجموعة من الشركات الجائزة، وفي الحقيقة حصل تطور في تعامل مؤسسة النقد أو البنك المركزي مع شركات التأمين المدرجة في السوق السعودية. ففي السابق كان لا يسمح لأي شركة أن تقدم خدماتها وفق التأمين التعاوني، وحقيقة كان هناك حرج وضيق على الناس شديد، لمسناه من خلال أسئلتهم واستفتاءاتهم المتواصلة والكثيرة جدا، يعني ذلك الحرج كان من قبل المساهمين والمضاربين في سوق الأسهم، وكذلك أيضا من قبل المنتفعين من خدمات التأمين. كثير من الناس يمنعه من الاستفادة من خدمات التأمين والاشتراك في برامج التأمين التي تطرحها الشركات، كون هذه الشركات قائمة على التأمين التجاري، ولا يسمح لها بأن تقدم التأمين وفق الضوابط الشرعية للتأمين التعاوني، وكان هذا المنع من قبل مؤسسة النقد. لكن الآن الحقيقة حصل فيه انفتاح بسيط وليس انفتاح كبير، سمح لبعض الشركات بأن تقدم منتجاتها وفق ضوابط التأمين التعاوني. وحسب دراستنا للسوق السعودية يوجد الآن 4 شركات متوافقة، شركات تأمين تعاوني، منتجاتها متوافقة مع ضوابط التأمين التعاوني المعتمدة من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية، هيئات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. في الحقيقة نعتبر هذا تطور جيد في سوق التأمين في المملكة، ولله الحمد. لعلك دكتور يوسف هذه الشركات هل نجدها على موقعك؟ أنا إلى الآن لم أضعها في الموقع، ولعل إن شاء الله تعالى أضعها قريبا، لأن هناك ربما يكون المزيد أيضا من الشركات التي تتوافق منتجاتها مع المعايير الشرعية، ونشير إليها جميعا إن شاء الله تعالى في حينه. طيب، نحن لا نعلن أيضا عن هذه الشركات خشية أن يتحول إلى شيء من الدعاية لهذه الشركات. أبدأ بالاتصالات، أبدأها بالعراق. إبراهيم، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، حياك الله إبراهيم، أسمعك. السلامك الشيخ. حياك الله، يسمعك ضيفي. عندنا سؤال يانا. تفضل. سؤال أول، روح المحل، أي محل كان؟ أيوة. وليكن نشتري كتاب، الكتاب 5000. طيب. نعطيه 10,000. يقول لنا 5 الباقية والله ما عندي أعطيكم إياها يعني. بس تعالوا إنه وراء مثلاً يوم يومين أرجع لك 10. هو الكتاب 5. واضح لك؟ واضح. طيب. بس يعني التفصيل إذا كان مثلاً خلافية تذكرنا الخلاف. طيب السؤال الثاني. بالنسبة لواحد عليه كفارة يعني الحكم حلف مرة ومرتين وثلاث على نفس الشيء وما كفر أبد. تلزم كفارة واحدة لو أكثر من كفارة. صحيح. شكرا لك إبراهيم. الأخت بسمة من الأردن، السلام عليكم. الأخت بسمة من الأردن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضلي. أريد أن أسأل عن رسم ذوات الأرواح، إذا كان هناك رسم بالرأس والوجه فقط، هل ورد هناك اختلاف في بين العلماء في حكم اذا كان حراما او مباحا؟ طيب ابشري ان شاء الله وبارك الله فيك. شكرا لك. ابو صالح من السعوديه، السلام عليكم. ابو صالح. السلام عليكم. سلام ورحمه الله، كيف حالك يا شيخ؟ هلا حبيبنا، حياك الله ابو صالح. هلا، لو سمحت يا شيخ، ما حكم جسمه في برنامج بالكمبيوتر تصور الشخص بعدين تغير ملامحه تغير الشعر، ما حكمه؟ طيب. والدي بيسأل يا شيخ. كيف؟ واجد يسأل. يقول واجد يسأل يعني هو واحد منهم أيضا اللي يسألون. طيب. شكرا أبو صالح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الأخت أم سعد من المغرب. السلام. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أختي. عندي سؤال. يسمعك تفضلي. امرأة تاجر في بيع حلي النساء، مواد تجميل والملابس فيها ما هو متبرج وغير ذلك، هل تتبعها حلال وهل يجوز ان اكل من طعامها اذا دعت الى طعام؟ الاخت سعد، الملابس ماذا فيها الملابس؟ هناك ما هو متبرج وما هو غير متبرج، وفيها ملابس الاطفال والرجال و واضح. جزاكم الله خير. شكرا لك. أحمد من السعودية معنا. أحمد. نعم معك أخوي. معك. هلا والله أخوي أحمد، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ محمد، سلم عليك وسلم على ضيفك. حياك الله يا أحمد، يا هلا حبيبي. الله يبارك فيك. الله يحييك. بسأل الدكتور اسمع. يسمع تفضل. شيخ يوسف، اختلطت علينا بعض الأمور المالية الآن. أيوة. على سبيل المثال، رجل يشتري أقساط. يشتري سلع أقساط. ويبيعها بسعر أعلى أيضاً أقساط. طبعا هو اللي عليه واللي له ان شاء الله شبه مضمون. السؤال يا شيخ، هل يزكي ما عليه رغم انه في الاصل عليه اقساط؟ يعني هو مثلا شرى السلعه ب 50,000 وباعها ب 60,000، الان ال 60,000 هذه له على اشخاص ثانيين وهو مطلوب 50، هل عليها زكاه؟ هذا السؤال الاول. واضح واضح. طيب السؤال الثاني يا شيخ، في بعض المحلات التجاريه تبيع سلع، مثلا على سبيل المثال بعض المكاتب يبيع بطاقات سواء. البطاقة ملك للمحل، يأتي محمد المقرن ويشري البطاقات ويقوم بتقصيدها على سين من الناس. يمكن يعني الشيخ محمد يبيع مو بيشري. فبالتالي تدور. الله من الورع. تدور يا شيخ بين الشاري والمكتب والإنسان اللي هو بصرف. معروفة الطريقة هذه. كذلك يا شيخ في معارض السيارات، سيارة ويشريها وترجع وهكذا. معروف. ودنا أنك توضح. واضح لك. لأنه أشكر على الكثير. طيب. شكر الله لكم شيخ محمد. شكرا حبيبنا أحمد، شكرا لك. محمد من الإمارات، السلام عليكم. محمد من الإمارات. السلام عليكم. سلام، حياك الله محمد. هلا والله. سؤال يا شيخ. تفضل. حكم شراء أسهم قنوات الفضائية الإسلامية. أسهم القنوات الفضائية عندها أسهم يا محمد؟ ها؟ القنوات بعضها. إيه جيد. بعضهم بال نذكر أسهم أو ما نذكر. طيب هذه جديدة علي. أبشر. شكرا لك محمد. الأخت أسماء من السعودية، السلام عليكم. الأخت أسماء. طيب بقي معنا أحد يا إخوان. كريم من الجزائر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحييك. سألنا شيخ، أبغى أسأل عن الإيجار التأمين التكافلي، وش صورته، وش يعني كيف يعني صورته هذا التأمين؟ ليش أنا في الجزائر هنا في تأمين عملوه اسمه التأمين التكافلي، صورة إحنا الصورة اللي عندنا في الجزائر هي أن كل واحد يدفع تأمين، وبعدين أي واحد يصير له يعني حادثة يعطوه من جمع التأمين، يعني من جمع أموال الناس تتأمن. واضح واضح. وأخيرا قلت أنا سألت، قلت هل بعد ما أي واحد ما يصير له شيء هل ترجعون المال؟ قال ما نرجع، تعمل في العقد تنازل عن المال هذا، إذا دفعت تتنازل عليه. طيب أبشر يا كريم، أبشر يا حبيبي. سؤال ثاني. أيوة. سؤال ثاني في الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، أبغى أسأل الشيخ، في واحد اشترى أرض عن طريق البنك البركة حتى يعمل عليها مشروع. نعم. مشروع يعني سكنات. طيب. فأخذوا اشتروا، هم اشتروا الأرض على أساس أنهم مما ملك البنك. طيب. أيوة. وصرفوا له مال، صرفوا له مال حتى يبني عليه. أعطوه مال حتى يبني هو. أيوة أعطوه مال حتى يبني عليه. أيوة. المشروع كله وش هو؟ المشروع وش هو؟ يشترون الأرض ويعطوه المال حتى يبني عليه السكنات، عمارة يعني. طيب واضح الصورة، واضح. فالمشروع كله سموه إيجار ينتهي بالتمليك. طيب أبشر أبشر. يدفع مقدم في الأرض، ويدفع مقدم يعني صغير في بناء البيت. أبشر شكرا. هل الطريقة هذه مشروعة جائزة؟ واضح لك. الله. طيب شكرا. الله يجزاكم. هلا والله حبيبنا، شكرا لك، شكرا للجميع الأخوة. هنا الجبران القحطاني في منتدى الجواب الكافي، هل يعتبر تسديدي لمكيفات سبل تسجيل فاتورة من المحل باسمي بمثابة القبض، ويمكن لي حينها كتابة عقد التخصيص على الزبون والبضاعة ما زالت في مستودع المحل، أم يجب حيازتها على جهة في نفس المستودع، لأن المحل يركب المكيفات مجانا، فبعد كتابتنا للعقد نقل المحل المكيف لبيت الزبون ويركبه، نقول للزبون أنت بالخيار حتى تصل بيتك، فلا نلزمه بالبيع إلا بعد انتقال البضاعة من المحل وخروجه. نقول إذا اشترى شخص البضاعة من المحل، نعم، وكان هناك ورقة تثبت أنه اشترى تلك البضاعة، وحدد النوع وجنس تلك البضاعة مثل المكيفات، نعم، إذا حددت نوع المكيفات سبلت من الماركة الفلانية، والعدد الذي اشتراه من هذه المكيفات موجود لدى البائع أو المورد الذي اشترى منه، طيب، فلا حرج في هذه الحال على المشتري في أن يبيعه على طرف ثالث، نعم، ما دام في المحل، حتى ولو كانت في المحل، لأن القبض في الشريعة، نعم، لا يلزم أن يكون قبضا بالحيازة، القبض الحقيقي. طيب. قد يكون القبض قبضا بالحيازة، وهذا هو أعلى درجات القبض، وقد يكون قبضا حكميا، والقبض الحكمي هذا يختلف باختلاف الأعراف، ويختلف باختلاف السلع، ويختلف باختلاف المحلات ونوع البضاعة وغير ذلك. فالقبض الحكمي في مثل هذه الصورة في المكيفات ونحوها، إذا كان هناك ورقة تعين تلك البضاعة التي اشتريت، ويسجل فيها عدد المكيفات التي بيعت وأنواعها وأجناسها، بشرط أن يكون البائع في تلك اللحظة مالكا لتلك المكيفات. نعم. طيب سمعتم سؤال، أول سؤال كان في حلقة إبراهيم العراق اللي ذكر أنه ذهبه من المحل والدفع ثم أخذ الباقي في الغداء. أي نعم، هذه كون الشخص مثلا يذهب إلى محل، لنفرض أن السلعة قيمتها 5000، نعم، فيدفع 10000 ويقبض السلعة، والبائع يقول تأتي إلى الغد وتأتينا في الغد ونعطيك الباقي وهو 5000. طيب. أرى أن هذه المعاملة جائزة، ولا يعد ذلك من الصرف، حتى وإن كان المشتري قد دفع 10 وسيأخذ من البائع 5، هذه 5 التي سيأخذها من الغد لا يعني ليست مصارفة فيما بين العملتين، لأن الغرض من هذه المعاملة ليس الصرف، وإنما هو شراء العملة وليس مصارفة النقود، وكما هو معلوم في الشريعة أن العبرة في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بأشكالها وألفاظها فلا حرج في هذه المعاملة إن شاء الله. سألك إبراهيم العراقي شيخ يوسف الكفارة، يقول حلفتكم مرة على شيء معين لكني عدد الحلف حول هذا الشيء، الكفارة أن تكون مرة ومرات. إذا كان الباعث على الحلف شيء واحد ولم يكفر فتكفي فيه كفارة واحدة، فمثلا لو أن شخصا حلف ألا يذهب إلى ذلك المكان مرة، ثم في يوم آخر ثم ذهب إلى ذلك المكان، ثم حلف مرة أخرى أن لا يذهب إلى ذلك المكان، وهكذا عدة مرات يحلف على أمر واحد، ففي هذه الحال ليس عليه إلا كفارة واحدة تجزئه عن جميع الأيمان السابقة حتى وإن كان قد حنث في يمينه أكثر من مرة. نعم. بس ما من الأردن سألتك بالنسبة لرسوم ذات الأرواح. رسوم ذوات الأرواح هنا فيها تفصيل، وفيها اختلاف بين أهل العلم في كثير من مسائلها، لكن الأصل في ذلك هو ما جاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة في الصحيحين أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن رسم التصاوير، في قوله عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار تجعل له بكل صورة صورها يوم القيامة نفسا يعذب بها في النار، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذه الأحاديث المقصود بها ذوات الأرواح، وأما غير ذوات الأرواح فكالأشجار مثلا والجبال والطبيعة وغيرها فهذه لا حرج في رسمها، لقوله عليه لما جاء في الأثر فمر برأس التمثال يقطع يكون كهيئة الشجر، يعني إذا كان كهيئة الشجرة أو البرية ونحو ذلك فلا يدخل في النهي، لكن هناك ضوابط. لا نقول إن كل صور ذوات الأرواح محرمة، المحرم منها أولا لابد أن يكون أن تكون المعالم واضحة، معالم الصورة واضحة، بحيث إن معالم الوجه تكون ظاهرة، العينان والأنف والفم ونحو ذلك، أما إذا كانت مجرد ظل لزول الحيوان أو الإنسان ونحو ذلك وليس فيه المعالم البينة الظاهرة ففي هذه الحال لا يدخل ذلك في النهي. كذلك مما يعني من الضوابط المقيدة لذلك أن لا تكون هذه الصور هذه لأجل الأطفال كاللعب مثلا، فهذا ما يستثنى، كما ورد أن عائشة رضي الله عنها في الصحيح كان عندها صور أو ألعاب من العهن من الصوف وكانت على شكل خيل لها أجنحة. كذلك لا يدخل في النهي عن ذوات الأرواح عن رسم ذوات الأرواح ما كان لأغراض مباحة مثل الرسم للتعليم ونحو ذلك، فهذا يقاس على ألعاب الأطفال. كذلك لا يدخل في النهي الصور الفوتوغرافية وصور الجوال ونحوها أو ما يسمى الآن بصور الديجيتال، الصور الإلكترونية هذه، فهذه ليس فيها رسم في الحقيقة وإنما هي حبس للظل، حبس لصورة الشخص الذي أمام الكاميرا، فتحبس هذه الصورة ويعني تبقى في الجهاز ولا يعتبر ذلك فيه مضاهات لخلق الله تعالى، الذي ورد في بعض الألفاظ الواردة في النهي عن التصوير بيان أنه هو أو أحد علل النهي بقوله الذين يضاهئون خلق الله، ولعل هذا فيه جواب لسؤال الأخ أبو صالح. نعم. نعم أبو صالح اللي كان يسأل عن برامج الكمبيوتر والجوال. نعم. اللي ممكن واحد يأخذ اللقطة ويبدأ صحيح. يغير في ملامحها، نقول هذا لا يدخل في النهي لأن هذا ليس برسم، ليس فيه مضاهات لخلق الله تعالى وإنما هو تحريك لهذه الأدوات الإلكترونية التي في الجوال. نعم. طيب هنا سؤال لإحدى الأخوات منتدى الجواب الكافي، تقول نحن ذكرت أن في دولتنا عند أخذ التأشيرة للسفر يسمح لك تحويل العملة بسعر منخفض، والبعض يحتفظ بهذه الدولارات أو اليورو ليعود بها ثم يبيعها بسعر السوق ويصل الربح إلى ما يعادل 1000 ريال تقريبا، هل في ذلك جواز أم لا؟ هذه فيزا ذكرت في أول السؤال كذا، حصلت على فيزا أو لا ما فهمت أنا، قالت إن أخذ التأشيرة، قالت في دولتنا عند أخذ التأشيرة للسفر يسمح لك تحويل العملة تحويل العملة نعم بسعر منخفض، والبعض يحتفظ بهذه الدولارات واليورو ليعود بها ثم يبيعها بسعر السوق ويصل الربح لما يعادل 1000 ريال تقريبا. ما في حرج في ذلك، تبديل العملات، تبديل العملات من عملة إلى عملة، مثلا من الدولار إلى الجنيه مثلا أو من الدولار إلى الريال أو يعني بين أي عملتين من العمل المتداولة في الأسواق المالية لا يشترط فيه أن يكون بسعر معين، فلو حصل عليه الشخص حصل على الصرف بسعر منخفض واحتفظ بهذه العملة ثم بعد أن رجع باعها بسعر أعلى وربح من الصرف لا حرج في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني الأصناف الربوية التي يدخل منها هذه النقود، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لا يشترط أن يكون البيع أو الصرف بسعر معين هو سعر السوق أو أقل أو أكثر، وإنما يكون بما يتفق عليه المتبايعان. أهم شيء أن يتحقق التقابض عند الصرف بأن تسلم الدولارات وتقبض صحيح. العملة المحلية. الأخت مساعد من المغرب سألتكم بالنسبة لمرأة التاجر بيع الحلي وبعض المواد وبعض الملابس والتجميل وغيره، ذكرت أن بعضها قد يكون غير ساتر أو ربما خليع أو غير ذلك، يعني أشكل عليها المختلط هذا كله. نعم، نقول الأصل يعني في هذه التجارة التي تقوم بها الأخت وهي بيع الحلي وأدوات التجميل والملابس سواء كانت للنساء أو للرجال أو للأطفال، الأصل في ذلك الإباحة. نعم. وتحمل دائما تصرفات المسلمين على الصحة، في أن من يشتري هذه السلعة سواء كانت أداة تجميل أو لباس أو غيره على أنه سيستعمله في أمر مباح، ولا حرج على البائع أن يبيعه على أي مكان إلا إذا كان بالفعل يعلم أو يغلب على ظنه أن هذا المشتري سيستخدمه في شيء مباح في شيء محرم. أما إذا كان لا يعلم، يعني قد يكون الثوب مثلا قصير أو قد يكون طويل، يعني لا يدري هل المرأة ستلبسه مثلا عند زوجها أو عند محارمها إذا كان مما يلبس أمام المحارم، أو أنها قد تستخدم تلبس خارج ذلك ولا يعلم بالحال، فالأصل هو الصحة في هذا البيع، ولا يلزم بأن يتحرى ويسأل كل واحد يشتري أين ستلبس هذا اللباس وهل ستلبس في مكان يباح لبسه أو يحرم لبسه. يمتنع عن البيع فقط إذا علم بأن هذا المشتري سيلبس في موضع لا يجوز لبس ذلك اللباس فيه أو غلب على ظنه ذلك. هي أيضا أكمل سؤالها، قالت هل يجوز الأخذ المال والأكل من امرأة تتاجر بذلك؟ نقول لا حرج في ذلك، حتى ولو كانت هذه المرأة التي تتاجر بهذا النوع من المواد، حتى ولو كان شيء من دخلها محرم، نعرف أنها تتعامل بأشياء محرمة، يجوز الأكل من يعني على مائدتها، إجابة دعوتها ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشرية وأتقاهم وأورعهم، كان يعني يأكل من طعام اليهود مع أنهم كانوا يتعاملون بالربا ويأكلون السحت كما أخبر الله تعالى في كتابه، لأن هذا يذكره أهل العلم في باب المحرم لكسبه. الشيء المحرم لكسبه يحرم على المكتسب فقط ولا يحرم على من يتعامل معه. فمثلا لو أن رجلا يتعامل بالربا، اشترى مثلا بيته بالربا أو مثلا اشترى سيارة بالربا ونحو ذلك، وهو ينفق على زوجته ويسكن زوجته وأولاده في البيت ويركبون معه السيارة التي اشتراها بعقد محرم، هنا نقول الإثم عليه هو وليس على الزوجة ولا على الأولاد، لأن المحرم لكسبه لا يتعدى إثمه الكاسب، بما أن تعاملهم هم يعني من يتعامل معه على وجه مباح مع ذلك الشخص، فلا حرج عليهم في الأكل من طعامه وإجابة دعوته وقبول هديته وغير ذلك من أنواع التصرفات. طيب. أخذ مجموعة من الاتصالات. خميس من العراق، السلام عليكم. طيب فايد، السلام عليكم. فايد من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام، حياك الله، تفضل. شيخ المزار جون تبعني عبر أنت والمخرج سم، لأنك المخ من السعودية ولي كل جمعة تطلع عليك ولا مسك معي الخط. احتال الأخ فايد. طيب لكن ودي كلم الشيخ. يسمعك تفضل. يعني شيخ، بما أن أخواننا في سوريا. أيوة. يعني أخواننا في سوريا نحن أمة واحدة. وثاني حاجة بين منصب، لم نرى أحد من العلماء قد نزل بيان أو تكلم في موضوع سوريا. لا تعمم يا فايد. لم ترى بحسب علمك أنت. مكتوب لأيدهم يقتلون و... لا لا لا صدر يا فايد يا حبيبنا، يعني حسب علمك أنت، وإلا أقوى من تكلم في ذلك ببيان قوي وحديث قوي كان سمع الشيخ صالح الحيدان، هذا موجود الآن وأصدر كثير من المشايخ، يعني حسب علمك أنت لم تقرأ لكن موجود. تفضل كمل فايد. تفضل يا شيخ. إيه أنا أعطيتك الآن، يعني أنا ما ودي نتصل مثلا نقول والله ما أصدر أحد شيء، الشيخ صالح الحيدان أصدر كلاما قويا يعني ونشر في الإنترنت، بل حسب علمي أنه حتى وسائل الإعلام السورية تناقلته، طبعا تناقلته برؤيتها طبعا، وغيره من المشايخ أصدروا بيان، يعني أعتقد هناك من وقع 20 أعتقد وقعوا بيان مشهور عن سوريا. وأبشر يا أخي سنتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. ولكن شيخ يعني نريد من العلماء يتكلموا، يعني مو علماء واحد، لكن نريد من الشيخ شبيري فضيلته يعني يتكلم ويكلم العلماء. أبشر. لكن شيخ يعني نحن وياه أمة واحدة، ولكن أبشر يعني نرى فيهم يعني الاغتصاب وتشريد الأطفال وقطع عنهم المعونة. أبشر يا حبيبنا، والله قلوبنا معهم. وترى يعني حتى للإنصاف الشيخ يوسف كان معي أعتقد قبل شهر، ترى نتكلمنا في الموضوع، تكلمنا عن هذه القضية ودعونا لهم في آخر الحلقة، ومقصرين أنا أقول حقا مقصرين يعني. نعم جزاك الله خير الحقيقة. أبشر. يعني النقطة التي أثرتها جديرة بالاهتمام والتركيز عليها، وما يعانيه إخواننا وأهلنا الحقيقة في سوريا جدير بأن نتحدث عنه في كل محفل وكل مناسبة، سواء في القنوات الفضائية أو في الإذاعات أو في الإنترنت أو في الصحف، لأن الحقيقة مجازر الآن ترتكب على ضد طيب. إخواننا هنا سأرجع إلى هذا الموضوع، نرجع إلى هذا الموضوع إن شاء الله. بلقاسم من الجزائر، السلام عليكم بلقاسم. بلقاسم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ هلا هلا هلا والله، كيف شبيلك؟ هلا حياك الله، تفضل. أحبكم الله. نعم، السؤال الأول شيخ محمد، بعض طلاب العلم يصله اجتهاده إلى مخالفة أمر معلوم من الدين بالضرورة، فهل ما علم في الدين بالضرورة محل اجتهاد؟ وما هي الكتب التي ينصح بها سماحتكم أن تقرأ في مجال العقيدة؟ واضح؟ واضح. السؤال الثاني، نعم. ما حكم شخص ينفي عدم جواز الصلاة على الميت داخل المسجد ويتحدث بأن هذا الفعل لا يجوز إطلاقا، وهل هناك من المذاهب لا يجوز هذا الفعل؟ طيب واضح. وفي الأخير بارك الله فيكم ولا تنسوا الصلاة على النبي. شكرا لك. الأخت ريم السلام عليكم. الأخت ريم السلام عليكم. الأخت ريم السلام عليكم. الأخت ريم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام حياك الله، تفضل أختي. أول شيء في هذا اليوم الفضيل حاب أدعو الله أن ينصر إخواننا المستضعفين في سوريا. وسؤالي عندي سؤال، غرض الاستخارة بغرض دنيوي، يعني مثلا طيب الاستخارة في غرض دنيوي. أبو عبد الله طيب ذكر أبو عبد الله من السعودية. السلام عليكم. سلام. سؤالي للشيخ. أيوة أبو عبد الله. سؤالي للشيخ، عندي ثلاثة أسئلة الله خليه. طيب عبد الله بسرعة. طيب السؤال الأول هو، أنا عندي الآن أنا كافل يتيم. نعم. وعندي الآن المبلغ في البنك ويستحق زكاة، هل أخصص مبلغ الزكاة هذا لليتيم؟ طيب. مع أني أحول شهريا عن طريق الإغاثة الإسلامية. طيب. السؤال الأول. يا أبو عبد الله، اليتيم هذا محتاج فقير؟ اليتيم هذا في دولة إندونيسيا. أي طيب. طيب. طريق مكتب الإغاثة. طيب. يعني. سؤالك الثاني. السؤال الثاني هو، أنا عندي أنا مكلف في عمل الآن، فعندي مبلغ الجوال سواء. نعم. أشحن من عن طريق مبلغ من العمل وأستخدمه في العمل بدون علم القائد، هل هذا جائز أم لا؟ بالعلم مع العلم أنه لو أبلغ القائد يمكن يرفض أو حاجة زي كذا. طيب. السؤال الثالث، رحنا عمرة أنا والزوجة. نعم. والحرمة بعد الإحرام تعطرت من غير قصد. طيب. ما فيها شيخ. طيب كملت عمرتها بس؟ كملنا العمر. طيب. أبو عبد الله قبل لا تروح معنا على الخط؟ إيه معك. أبو عبد الله. بالنسبة للسؤال الثاني، تقول تشحن البطاقة من الرقم الدائرة الحكومية أو المكان اللي أنت فيه، يؤخذ عليهم رسوم على الرقم اللي تتصل منه؟ الرقم باسمي بس أنا أستخدمه في العمل وأشحنه عن يعني من فلوس العمل. من فلوس العمل يعني؟ أيوة، وأستخدمه في العمل يعني خاص بالعمل. أي. بدون علم القائد. طيب. شكرا يا ابو عبد الله. نعمان من العراق السلام عليكم. نعمان من العراق. السلام ورحمه الله وبركاته. سلام. هلا حبيبي. هلا حبيبنا محمد المدري. هلا والله بالحبيب. حبيبي والله. هلا طول العمر. حياك الله يا نعمان، يا مرحبا حبيبي. شيخ، عندنا في العراق تقوم شركات الجوال ببيع كارت أو رصيد الجوال للوكلاء أو أصحاب المحلات. طيب. بسعر 4800 دينار. ثم يقوم هؤلاء ببيعه إلى المواطن ب 5500 دينار عراقي. طيب. على أن يكون الرصيد أو الكارت 5000 دينار فقط عند التعبئة. واضح لك. واضح. في ذلك اسم على المشتري علما انها العمله واحده وهي الدينار العراقي. طيب واضح لك شيخ يوسف. واضح نعم. طيب شكرا شكرا لك شكرا لك. يعني احنا نقدر نحب اخواننا في العراق, لعلنا نزوركم ان شاء الله اذا دب الامن ان شاء الله ان شاء الله. الاخت وداد من ليبيا, السلام عليكم. السلام ورحمه الله, كيف حالك يا شيخ؟ اهلا بك. شيخ سؤالي, انا حصل خلاف بيني وبين زوجي. ايوه. خلاف بيني وبين زوجي فغضب مني وقال لي اقعد شوية بيت اهلك كل واحد يمشي في طريق. مشيت انا رجعت المنزل وقلت له لو انك تبي تطلقني خلاص يعني. مشيت قال لي انا كنت في حالة غضب وتصالحنا الحمد لله. فشو الحكم هي؟ يعني هل نعتبر انا تطلقت ولا خلاص يعني تصالحنا؟ يعني تقصدين هل وقع الطلاق لما قال لك اجلسي عند اهلك؟ إيه؟ قال لي اقعدي عند اهلك وكل واحد في حاله خلاص. طيب تسمعين. طيب تبي تسالها ولا شيء؟ لا طيب فصل. شكرا يا اخت وداد, شكرا لك. ابو محمد السلام عليكم, تعطونا بعد الوقت الاسئله كثيره. ابو محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام, هلا والله حبيبنا. لو سمحت اسال الشيخ. الله يوفقك. يسمعك محمد. الله يجزاك خير. هل الاولى طاعه الوالدين ام صيام النافله مثلا صلاه البيض؟ طيب شكرا لك لجميع الاخوه. شكرا للاخوه يزودونا بالوقت عشان الان ابدا بالاسئله سريعا. هنا في منتدى الجواب الكافي عبد المحسن الصيخان يسال, كون صاحب مكتب عقاري احيانا ابيع اراضي هي ملك لي واخذ عليها سعي, هل يجوز؟ اي هذه موجوده عند اصحاب العقار ما شاء الله عليهم. خاف انه يقول مين لي الارض. فهو معروف انه في سوق العقار ان السعي ياخذه الوسيط غير المالك, لكن بعض اصحاب العقار ما شاء الله اذا كان هو اللي مباشره باع العقار من غير وسيط لا يعني لا ينسى قضيه البساطه هذه وياخذها. نعم. وارى ان هذا جائز يعني لا يترتب عليه محظور شرعي كون. نعم. المالك للعقار هو الذي ياخذ رسوم الوساطه هذه, فلا يترتب عليها محظور من ربا او غرر ولا غير ذلك. والاصل في العقود الصحه واللزوم, وعلى هذا فلا حرج في ذلك ان شاء الله. طيب السؤال الأخ أحمد يقول اشترى أقساط, يشتري بأقساط ويبيع أيضا بأقساط, أشكال عليه في قضية أنه يكون أحيانا مطلوب وطالب. نعم. أشكال عليه قضية الزكاة. الزكاة الحقيقة زكاة الدين هذه من أكثر قضايا تعقيدا من مسائل الزكاة, وكلام أهل العلم فيها كثير, ولعلي ألخص كيفية زكاة الدين بصورة مبسطة إن شاء الله. نقول الشخص الذي له ديون على الآخرين, له أقساط على الآخرين وعليه ديون للآخرين, ينظر إلى الديون التي له على الآخرين. نعم. لو استوفاها الآن منهم كم تساوي؟ فمثلا إذا كان له ديون على الآخرين قيمتها مثلا 100,000. نعم. تحل على أقساط لسنتين أو 3 سنوات. لو طلب منهم أن يسددوا الآن كم سيأخذ منهم؟ لنفرض. نعم. أنه يقول مثلا أنا لن أخذ 100 كاملة, لو سددوا الآن سأخذ منهم مثلا 90. فهنا نقول سدد بكم؟ يزكي عن 90. لكن لحظة, إلى الآن ما انتهت المعادلة. طيب. الآن أصبح عنده 90 لكن عليه ديون, هو ومثل ما ذكر الأخ أحمد عليه ديون لأناس يطلبونه. طيب. مثلا ديون تعادل 70 مقسطة أقساط قيمتها الإجمالية 70. نقول هذه الأقساط التي عليك لو عجلت سدادها الآن كم ستسدد؟ يقول مثلا أنا أسدد 60. إذن له هو ديون 90 تعادل 90 قيمتها 90, وعليه ديون تعادل قيمتها 60. فنقول في هذه الحال تقسم 90 ناقص 60 فتزكي عن 30,000 فقط. نعم. ودائما التاجر أو المزكي يخصم ما عليه من الديون التي للآخرين. نعم. يخصم قيمتها الحالة التي لو طولب بسدادها الآن يخصمها من الأموال الزكوية التي عنده سواء كانت ديونا أو غيرها. طيب. سألك هو بالنسبة سؤال طويل في مسألة بطاقات سواء وشراء. بطاقات سواء والسيارات وغيرها الآن انتشرت هذه الحقيقة في محلات كثيرة واستخدمت كأداة من أدوات التمويل أو التقسيط. تجد أن التاجر صاحب البطاقات يبيع هذه البطاقة على شخص يبيعها بالأجل بالتقسيط ب100 مثلا, ثم إن المشتري لهذه البطاقة يوكل التاجر في أن يبيعها نقدا مثلا ب80, ثم المشتري هذا يعيدها إلى التاجر مرة أخرى, وهكذا البطاقة تدور بين هؤلاء الثلاثة، وكذلك يكون مثل ذلك في السيارات. هذه يسميها أهل العلم العينة الثلاثية، وهي محرمة وتدخل في العينة التي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه عند أبي داود قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الصورة الصحيحة لهذه المعاملات سواء في بطاقة سواء في السيارات أو غيرها، أن المشتري الذي يشتري هذه البطاقة أو يشتري السيارة يبيعها على طرف ثالث، نعم. وهذا الثالث الذي يشتريها لا يكون هناك ترتيب أو مواطأة على أن يعيد المشتري الأخير الطرف الثالث هذا أن يعيد البطاقة أو السيارة إلى البائع الأول. إذا كان هناك ترتيب فيما بين هؤلاء الأطراف فهنا تكون محرمة. أما إذا لم يكن بينهم تنسيق وترتيب على ذلك وباعها على طرف ثالث أو وكل البائع في أن يبيعها على طرف ثالث من دون أن يكون هناك ترتيب على أن ترجع إلى البائع الأول فلا حرج في ذلك إن شاء الله. سألك ابن محمد الإمارات حكم الأسهم في القنوات الفضائية الإسلامية. أي ما شاء الله. أنا توني أسمع عنها. لا موجودة إحدى القنوات اللي طرحت أسهم. جميل. تملك وأخشى أنه بعد توجه المجد بعد مثل هذا تدخل في سوق الأسهم. نعم. وغيرها. مشايخ قريبين. نعم. عموما يعني الأسهم بما أنها قناة إسلامية وبالفعل تلتزم بالضوابط الشرعية فلا حرج في تملك أسهمها، لكن هنا لا نغتر بالأسماء فقط، يعني قد تتسمى قناة بأنها قناة إسلامية وهي يعني صحيح. تجد من برامجها ومن المواد الإعلامية التي تقدمها ما هو مخالف بالكلية للضوابط الشرعية. فمثلا صحيح. وجدنا بعض القنوات التي تصنف على أنها إسلامية يوجد فيها برامج يعني الحقيقة مخالفة للعقيدة في الصوفية وغيرها، فمثل هذه يحذر منها ولا يجوز تملك أسهمها. لكن عموما القناة التي أعلم أنها طرحت أسهمها للناس هذه من القنوات الإسلامية الجيدة ولا حرج في تملك أسهم تلك القناة، ولا أريد أن أسميها حتى لا يكون هناك دعاية لجة المجد سمينا إن شاء الله. كريم من الجزائر سألك بالنسبة لتأمين التكافل وصوره والإيجار المنتهي بالتمليك وذكر مثالا في الجزائر. أي نعم ما شاء الله. سؤال الأخ كريم يعني من أسئلة الكبيرة جدا فيما يتعلق بالتأمين التكافلي، يقول ما هي الصورة الصحيحة للتأمين التكافلي؟ نقول التأمين التكافلي يكون هناك ترتيب فيما بين مجموعة من الناس على أن يدفعوا اشتراكات، هذه الاشتراكات توضع في وعاء أو في صندوق طبعا معنوي وليس حقيقي، تصرف التعويضات إذا احتاج أي منهم مثلا لتعويض في علاج أو حوادث سيارات أو غير ذلك من أنواع التأمين يصرف لهم من الأموال المجمعة في ذلك الوعاء إذا كان هناك فائض، الفائض المتبقي بعد صرف التعويضات. هذا هو الحقيقة المحك والفيصل فيما بين في الفرق ما بين التأمين التجاري المحرم والتأمين التعاوني التكافلي المباح. هذا الفائض في التأمين التجاري المحرم تأخذه الشركة لها على أنه عوض لها مقابل قيامها بالتعويضات والتزامها بهذه التعويضات، لكن في التأمين التكافلي التعاوني هذا الفائض الذي يتبقى بعد دفع التعويضات هو إما أن يعاد إلى حملة الوثائق أو أنه يبقى في الصندوق كما ذكر الأخ كريم أنه الشركة شركة التأمين التكافلي قالت إن لن نعيده إليكم أنه وثيقه جعل في شيء من التنازل، فإذا جعل في الصندوق بحيث أنه يبقى لا تتملكه الشركة يبقى في الصندوق بحيث أنه متى محتاج يعني حملة الوثائق سواء في هذه السنة أو في سنة تالية متى محتاجوا إلى تعويضات فيصرف لهم من الفائض المتبقي، وهكذا تبقى الفوائض تدعم بها احتياطيات لهذا الصندوق وتخفض أقساط التأمين فيما بعد ويزاد في عمليات التأمين وربما ينشأ شركات إعادة التأمين بهذا الفائض. يعني ليس بالضرورة أن يعاد لحملة الوثائق، أهم شيء ألا تأخذه شركة التأمين التي تدير العملية التأمينية. فيما يتعلق بصورة التأجير المنتهي بالتمليك التي ذكرها، يقول إن أحد البنوك عندهم في الجزائر إذا أراد شخص أن يدخل معهم في عقد تأجير منتهي بالتمليك إنهم يشترون الأرض ويعطونه ويؤجرون عليه الأرض ويعطونه مبلغ من المال على أن يقوم ببناء الأرض. نقول إذا كان بالفعل يسلمونه مبلغا نقديا من دون معاملة عقد تمويل شرعي صحيح فهذه المعاملة لا تجوز، لأنها قرض لهذا النقد مع زيادة، حتى ولو كان القرض سيرد بمثله هذا أيضا لا يجوز لأنه اجتمع الآن عقد القرض مع عقد الإجارة. لكن أنا أخشى الحقيقة أنه ربما يكون الأخ كريم ما أخذ تفاصيل هذه الصورة، وهي أن البنك يجري عملية تمويل مثلا مرابحة أو عقد تورق مثلا مع العميل بحيث أنه يبيع عليه سلعة ثم تباع هذه السلعة في السوق، وإذا تحصل النقد يسلم للعميل في هذه الحال، فهذه الصورة جائزة إذا لم تكن تمويلا نقديا مباشرا بحيث أنها تمت من خلال عقد تمويل شرعي صحيح. نعم. طيب أخذ اتصالات. جابر من العراق، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، أنا من العراق من محافظة صلاح الدين. حياك الله. حياك الله، تفضل. بارك فيك بارك فيك. عندنا يعطون سلفة زراعية، اسمها سلفة زراعية، وكان بها خصم فائض 2%. هاي الخصم وشالوه، فظل عندهم تأمين على الحياة، يقطعون تأمين على الحياة. فأنا قلت لهم السلفة ما أردها، لأنه إذا تقطعون التأمين على الحياة أنا أرد السلفة. فقالوا لي سوي تعهد أنك إذا زرعك صار بشيء أو البير مالك ما صار بشيء ما تتعويض، قلت له ما لي تعويض. فقالوا لي هذا الشرط ينشال من عندك، يبقى يتقطعون من عندنا يعني. جابر، انقطع الخط بيني وبينه. أيوب من السعودية، السلام عليكم. أيوب، السلام عليكم. السلام. حياك الله، تفضل. ألو. السلام عليكم. أصل الشيخ. تفضل. تفضل. تفضل. حرام لبس فنينة لاعبين كورة. وشو؟ حرام أي لبس لاعبين إيش؟ لبس الفنائل. لاعبين مثلا. طيب. ميسي. طيب. هذا لا اسم لاعب. طيب شكرا لك. ابو يزن، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام. هلا ابو يزن، تفضل. الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤال عن شركات التاجير. ايوه. نظام بيع السيارات بنظام التاجير وانت بالتمليك. ايوه. انا يا شيخ اشتريت من عندهم سياره، و عندهم اشتريت ولا استأجرت؟ استأجر. يفرضون علينا رسوم يا شيخ. كمل. تفضل. رسوم التأمين ورسوم النقل الملكية، وفي برضه نقل العقد، رسوم نقل العقد، والسيارة لسه باسمهم. فهذه طيب. الرسوم علينا أو عليهم؟ واضح لك. واضح. شكرا أبو يزن. المتصل الأخير أبو عيسى، السلام عليكم. ابو عيسى، الاخوه يزودون ايضا بالوقت. ابو عيسى، هلا. السلام عليكم. سؤالك ابو عيسى. يلا يا ابوي. السلام عليكم. السلام. حياك الله ابو عيسى. عندي صارت لي امراه اخوي. ايوه. واعتمرت يوم خلصت النساء احلك. طيب الى الان ها؟ لا، حلقت يوم ذكرت عقب نزلت الحرام. ايوه واضح لك. طيب ابشر. شكرا لك. 6 دقائق تحود نهايه البرنامج. اخذ الاسئله السريعه. سالتك ساقدم بعض الاسئله، اعذر الاخوه المتصلين من الخارج يصعب علينا التواصل معنا في البرنامج. سالك نعمان من العراق بالنسبه لشركات الجوال، اصحاب المحلات اللي ياخذون الشركه ثم يبيعونها ويكون فيها رصيد. بالنسبه لبطاقات الجوال، هذه بطاقات الرصيد، ارى انه يجوز بيعها بمثل الثمن الذي اشتريت به او اكثر او اقل، تباع بالتقسيط أو تباع بالنقد. فالصورة التي ذكرها الأخ نعمان جائزة بغض النظر عن الأرقام التي ذكرها. طيب. 800 دينار أو 5000 دولار وغير ذلك. إذا ربح البائع أو باعها بنفس السعر الذي اشتراها به أو بأقل، وسواء باعها بالتقسيط أو باعها ببيع حال نقدا، فكل هذا جائز، لأن هذه البطاقات وإن كان فيها رصيد نقدي لأنها لا تعتبر في الحكم الشرعي، لا تعتبر نقودا، وإنما هو بيع لمنفعة، وهي منفعة الاتصال. ولذلك هذه البطاقة لا تستخدم في التبادل التجاري، لا يستخدمها شخص عندما يريد أن يشتري سلعة من السلع. صحيح. فهي لا تعد أثمانا أو نقودا ولا تأخذ حكم النقود. سألت كويداد من ليبيا بالنسبة للخلاف للزوجها، وذكر كله في طريقه وغير ذلك. الحقيقة يعني مثل هذه القضايا الخلافية يحتاج أن نسمع فيها إلى كلام الزوج. الزوج هو الذي قال هذه العبارة، قال لها تذهبين إلى أهلك وأنا أذهب إلى أهلي وكل واحد في طريقه. هل قصد بذلك الطلاق أو لم يقصد بذلك الطلاق؟ وعموما كقاعدة عامة في مثل هذه المسائل، الزوج إذا أتى بلفظ يفهم منه الطلاق فينظر إلى نيته. إن كان قد قصد الطلاق فيكون طلقة واحدة، وإن لم يكن قد قصد الطلاق فلا يقع الطلاق. لكن هنا لابد، حتى لو قلنا أنه قد وقع الطلاق، فلا بد من النظر هل الطلاق وقع على الوجه الصحيح؟ لا بد أن يكون في طهر لم يجامعها فيه وغير ذلك. فإذا كان على وجه غير صحيح طلقها في حال حيضها أو في طهر سبق أن جامعها فيه، ففي هذه الحال لا يقع الطلاق على الصحيح من أقوال أهل العلم. وعموما يعني ظاهر ما ذكرته الأخت هداد أنه لم يقع الطلاق، لكن لا بد من التحري والتثبت من الزوج نفسه، هل قصد بتلك الكلمة الطلاق أو لم يقصد بذلك. فإذا لم يكن قد قصد أن يطلقها ويفارقها بذلك، نعم، فلا تقع طلقة. القاسم الجزائر، وإن كان سؤاله علميا طويلا، في قضية ابن العالم إذا كان مجتهدا فيما هو معلوم بالدين بالضرورة وكتب ينصحك أو ينصح أنت تقدم له كتب في مجال العقيدة، الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة هذه لا مجال للاجتهاد فيها، هذه من الأمور القطعية. لكن قد يكون هناك كلام لبعض أهل العلم أن بعض أهل العلم يقول إن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، هو في الحقيقة ليس كذلك. هذه من المسائل الحقيقة التي ينبغي أن يتنبه لها، أنه ليس كل شيء يقال عنه أنه معلوم من الدين بالضرورة أنه كذلك. ربما يكون من المسائل الاجتهادية الظنية التي تختلف فيها أنظار العلماء والفقهاء في هذه المسألة، ولذلك ينبغي ألا نعنف على عالم اجتهد في مسألة، أو ربما يصل البعض إلى التكفير لكونه قد خرق الإجماع وخرج عن مسألة قطعية، لربما أن هذه المسألة ليست قطعية بالفعل. وهكذا في مسائل الخلاف، لا سيما في القضايا المعاصرة، يعني كثير من المسائل التي تطرح ربما البعض يعنف في المخالفة فيها ويقول إن هذا بفتواه تلك قد خرق إجماعا سابقا أو نسف قاعدة من قواعد الشريعة وغير ذلك، وهذا في الحقيقة ليس من أدب الشريعة في الخلاف في شيء. نعم. سألك أبو عبد الله بالنسبة لكافل اليتيم عنده مبلغ من المال، يسأل بالنسبة لو أعطاه شيئا من الزكاة. هنا الحقيقة إذا كان سيعطيه شيئا من الزكاة فهو قد أدى الواجب، لا حرج في أن يدفع له شيئا من الزكاة، فيكون قد أدى الواجب الذي عليه، لكن لا يناله أجر كفالة اليتيم، لأن نعم، أجر كفالة اليتيم أمر زائد عن الزكاة. فإذا أراد أن يعطيه من الزكاة فتكون زكاته قد برأت وأدى الواجب عليه، وهو قد ذكر أن ذلك اليتيم في أندونيسيا عن طريق الهيئة الخيرية للندوة العالمية للشباب الإسلامي. نعم. ونعرف أن الوضع هناك أن عامة من يكفل في تلك الديار هم من المحتاجين ومن المستحقين للزكاة. ذكر أنه بتسديد الجوال من مبلغ العمل، يعني يدفع قيمة للجوال ليستعمله في العمل. هذه الحقيقة مسألة يعني قد يكون للشخص فيها ملحظ وجهة العمل لها ملحظ آخر، فأرى أن مثل هذه القضايا لا بد فيها من موافقة المرجع، مرجعك في العمل لا بد أن يوافق على أن تشحن الجوال، حتى وإن كنت ستستخدم هذا الرصيد لصالح العمل لا بد من موافقة مرجعك على ذلك، لأن مثل هذه القضايا يتعلق بها قضايا يعني أمور إدارية وترتيبات معينة، فإذا كان نظام الجهة أنه لا بد من أخذ الموافقة فعليك أن تأخذ موافقة مرجعك في هذا الأمر. ذكر بالنسبة لزوجته لما اعتمرت بعد أن أحرمت تعطرت إذا غير قصد، إذا تعطر المحرم سواء كان رجلا أو امرأة جهلا أو نسيانا أو خطأ فلا حرج عليه ولا يؤثر على إحرامه، وليس عليه فدية في ذلك، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا السؤال أيضا أبو عيسى اللي لما اعتمر وخلص نسينا حلق ثم حلق بعد ذلك بعد اللبس، مثل كذلك نقول للأخ أبو عيسى بما أنك فعلت ذلك عن نسيان أو عن خطأ فلا حرج عليك وليس عليك فدية ولا إثم، وحج وعمرتك وحجك إن كان حجا صحيحا إن شاء الله. الاستخارة في عرض دنوية سألت عنه ريم. أي الاستخارة مشروعة في كل الأمور، في كل الأمور سواء كانت في الأمور ذات الصلة بجوانب الشرعية أو كانت في أمور دنيوية، بل إنها في الأمور الدنيوية التي لا يعلم الشخص هل يقدم عليها أو لا يقدم عليها قد تكون أولى وأحرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر أي أمر كان، نعم، يعني يريد الشخص أن يقدم على زواج مثلا أو دخول في جامعة أو نعم، عمل معين أو سفر أو غير ذلك، يشرع له أن يصلي صلاة الاستخارة وأن يدعو بدعاء الاستخارة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء الطويل قد لا يتسع البرنامج لذكره. لكن أقول هنا نقطة الحقيقة كثير من الناس تلتبس عليه، يظن أنه بعد الاستخارة أنه سيأتيه إما إلهام أو يأتيه توجه إلى شيء معين فيقول أنا استخرت ولم يترجح لي أي من الأمرين هل أقدم أو لا أقدم. نقول الاستخارة ليس من مقاصدها أن يتبين لك أي الأمرين وأن يترجح لك أي الأمرين، الاستخارة من أهم فوائدها وأعظمها أن الأمر الذي تقدم عليه أيا كان، سواء كان قد ترجح لك شيء أو لم يترجح، الأمر الذي تقدم عليه بإذن الله يكون هو ما اختاره الله لك، وفيه الخيارة لك في الدنيا والآخرة. فلا تتصور أو لا تنتظر أنك بعد الاستخارة يلزم أن يترجح لك أي من الأمرين. الاستخارة متحققة وفائدتها موجودة بوجود الاستخارة بغض النظر عن ترجح أي من الأمرين. سألك أبو يزن بالنسبة لشركات التأجير يأخذون منهم رسوم تأمين نقل الملكية والعقود وغير ذلك، فيما يتعلق برسوم نقل الملكية ورسوم نقل العقد هذه لا بأس بأن يتحملها المستأجر، وكذلك بالنسبة لرسوم التأمين لا مانع من أن يتحملها المستأجر، لكن الذي يرتبط بالعقد مع شركة التأمين هو المؤجر، بحيث أن الذي يكون مسؤولا تجاه شركة التأمين هو المؤجر. فمثلا بعض شركات التأمين توقع العقد، نفس الشركة الشركة المؤجرة توقع العقد مع شركة التأمين، لكن القسط قسط التأمين الذي تدفعه لشركة التأمين تحمله على المستأجر، هذا لا حرج فيه، لأن هذا من ضمن التكلفة التي للمؤجر أن يحملها على المستأجر، يدخل فيها تكلفة صيانة السيارة، تكلفة مثلا التأمين عليها، بعض الرسوم الإدارية المتعلقة بها، فكل هذه لا حرج في أن يحملها على المستأجر، بشرط أن يكون المؤجر في رسوم التأمين هو الذي يتولى توقيع العقد وتحمل المسؤولية تجاه شركة التأمين. شكرا لكم شيخ يوسف المشاركة معنا الجواب. شكر الله لكم وبارك فيكم. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام لما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري، أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ضيوف الأسبوع القادم يوم الأحد الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، يوم الجمعة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. كنت أتمنى أن يتسع الوقت لنتحدث عن إخواننا في سوريا، لكن أحسب أننا في يوم فضيل ترفع الأكف إلى الله عز وجل في ساعة الإجابة، فلا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم في سوريا بالنصر والتمكين، وأن يحقن الله دماءهم في دمشق ودرعا ودوما وفي كل مكان من أرض الشام المبارك. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.